بيديني ولتسقني من نبع شريعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. عايزين نشوف الآيات في سورة الكهف المتعلقة بقصة الخضر، ونعرف هي شاهدة لأنه نوع من أنواع التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من بداية الجزء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. القصة زي ما ذكرنا لها أبعاد وحكم تتعلق بوقوف الأنبياء عند الوحي والصبر على أداء الرسالة. نعم. وما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والمشركين، وما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. من امتلاءات في إقامة الحجة عليهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون: نحن أهل الكتاب ونتبع ما جاء في الكتاب. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو نزل في الكتاب. وكتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن لعاقل أن يصدق ببعض الكتاب ويكفر ببعض طالما أنه تيقن أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. نعم. موسى عليه السلام لما سئل عن العلم الذي يأتيه من الحق سبحانه وتعالى على اعتبار أنه وحي، قال: أنا أعلم. نعم. فأخبره الحق سبحانه وتعالى أن في واحد تاني لا ينزل عليه وحي وهو أعلم. وحدث ما حدث بين الطرفين. فالقصة في مجملها شاهدة لاتباع أوامر الحق سبحانه وتعالى طالما أنها صدرت بالوحي. نعم. وده شاهد توحيد العبادة لله عز وجل، أن ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى التكليفية، سواء نزلت على الخضر أو نزلت على موسى أو نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لسيما وأن الأوامر اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة إلى قيام الساعة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. نعم. دي كلها شاهد لتوحيد العبادة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبوا الطعام من أهلها، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. كلمة جدارا يريد أن ينقض أي مائلا. وطبعا الإرادة هنا لا كونية ولا شرعية، لأن إرادة الجدار الإرادة كونية وشرعية. الجدار لي إرادة؟ هل الجدار لي إرادة؟ لا، على اعتبار ميلانه إلى السقوط. من ناحية اللغة يعني. من ناحية اللغة. اللغة. وأمر آخر، أن الخلائق من جهة المبدأ لها إرادة. ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نعم. والعرض هنا عرض تخييري لهذه الكائنات والجمادات. نعم. حتى فيما يتعلق ب قضية التسخير، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تعالى المعنى الكوني العام في اختيار هذه الخلائق للتسخير للإنسان، أيضا تسخير الجبال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو داود كانت تسبح معه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبل أحد نحبه يحبنا ونحبه. فمن ناحية المعاني اللي يعجز الإنسان عن تصورها في كيفية أداء هذا في حق الجماد أو الحيوان ده أمر آخر. نعم. لكن بمقاييس الإنسان لا، مقاييسنا احنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذه حجارة. لكن بالمقاييس الغيبية المتعلقة بالكيفية في سجودها، فالله عز وجل أخبر أنها تسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. فالله عز وجل فيما يتعلق بخلق الجدار أو ميلاني أو ما شابه ذلك، التعبير هنا على أساس أنه هو مائل يريد أن السقوط. ينقض يعني يسقط. فأقامه أي بناه. نعم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أجرا ده طبعا مخالفة الاتفاق اللي كان بينهم ألا يسأل عن شيء حتى يحدث له ذكرى. قال هذا فراق بيني وبينك، وده عدل. نعم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هيقول له على الايه تفسير اللي حصل منه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لاحظ هنا في حاجة، هل الخضر اطلع بنفسه على أن في ملك أو ملك حياخذ السفينة؟ هل الخضر اطلع على أن هذه كانت لمساكين؟ يعني من جهد الشخص، يعني من خلال معرفته بالأحداث، والواحد عارف البلد فيها إيه وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا. فلما يجي هذا الملك الظالم اللي بياخد كل سفينة غصبة إلا اللي هي المعيوبة يسيبها يعني، فاضطر إنه يعملها. يعني الجهد في معرفة هذه الأمور هل هو جهد شخصي من الخطر، ولا ربنا أخبره بالتفاصيل الغيب المستور أن الملك في نيته إيه، ودول الولاد شغالين إيه، ودول السفينة بتاعتهم نظامها إيه، والملك خد كم سفينة وساب السفينة إيه وبتاع، أخبرك إزاي. فالأمور هنا يظن الظن أنها مختلطة بين معرفة خاصة يعرفها أي واحد من خلال الاطلاع على القرية باللي فيها واللي عارف نظام المكان ايه، وعارف نظام المكان ايه. لان لو كان اهل السفينة عارفين الحكاية دي كان هم اللي خرموه. انت اخبرك ازاي؟ صحيح، كانوا شوهوا شكلها، كانوا شوهوا شكلها. وكانت الناس فهمت برضو انهم شوهينها، الملك هيعرف انتوا شوهتوها علشان خاطر ما ياخدهاش. مش كده؟ وبعدين فضل الدكتور هنا في نقطة في موضوع السفينة، يعني دايما بتساءل فيها في حكاية ان هو ايه، هل الخضر لما حاول ان يعيب السفينة يعني شال لوح بس كده ممكن يتحط تاني مكانه، او شال اي حاجة كده بشكل عشوائي ممكن تخلي السفينة تغرق؟ ما هو اكيد شال حاجة معينة تخلي شكل السفينة مش كويس ويعتبر عيب فيها، وفي نفس الوقت ممكن تغرق ما يغرقهاش. لا ممكن، ما هو لازم انها تبقى معيوبة. انها شكل تصلح عيب يحير شوي. عيب جوه. هو القضية كلها ان الخضر لم يفعل شيئا ولم يعلم شيئا عن قضية السفينة الا بوحي. هي القضية، كل التفاصيل اللي جات له انت هتعمل كذا عشان خاطر في كذا وكذا وكذا وكذا. فالوحي بيزعي على الخضر ما نزلش على موسى، ما كان ممكن ينزل على موسى ويقول للخضر نعم اعمل كذا وكذا وكذا، هتتفرجش بقى. بس هي لبيان ان ربنا خص موسى بعلم، هذا العلم يتطلب الشكر. لكن لا يدعي به الانسان انه اعلم من غيره حتى لو كان نبي. ده علم مباشر من ربنا سبحانه وتعالى. أخذ علم مباشر من ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كان يوسف عليه السلام بينزل عليه تأويل الرؤيا بوحي. تأويل الرؤيا تنزل بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. طلب السلطة بوحي. مش متروكة لأي حد كده يقيس عليها. لأن يعني لو قس عليها هتلاقي الكلام ده مش مقبول عن ناس كتير جدا جدا. ولا حتى في شريعتنا. نعم. لكن يوسف عليه السلام أوحى الله إليه بوحي لا يعرفه كثير من الناس. كذا الحال بالنسبة لإيه؟ للخضر. الخضر ما علم هذه المعلومات باستقصاء أخبار وتتبع وناس معاه وأخبروه وعامل عيونه مبصصين عشان يجيبوا ويجمعوا المعلومات. وإنما جاءه بوحي من الله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمره. نعم. هذه الحكاية كلها. مش إن الوالي بقى عنده ما يسمى بالعلم اللدني، إن هيجيب علم كده وفتوحات وفيوضات وشغل الفوضى بتاع الصوفية يعني. نعم. لا. قل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. فأردت أن أعيبها بنفسه ولا بتوجيه من ربه؟ توجيه من الله عز وجل. ما هو كان ممكن يقول فأمرني الله أن أعيبها. لكن هو فأردت أن أعيبها فنسب الإرادة إليه على اعتبار أن يعي أن فعله لا يتحرك فيه إلا بإذن من رب العزة والجلال كابتلاء لموسى. يعني توافق الإرادة، إرادة شرعية مع الإرادة الكونية. أردت، هو ما بيتكلمش عن إرادة شرعية ولا إرادة كونية، هو بيتكلم عن أردت. وأنت فهمت إن ما فعلته عن أمري. يبقى أنا اتبعت أمر ربنا، وأمر ربنا يا بالإرادة الشرعية يا بالإرادة الكونية. فأمر ربنا هنا علشان يبقى موافق من قبل النبي لازم يتوافق في إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الكونية. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين والغلام كان كافر. فخشينا، فواحد يقول لك إيه فخشينا؟ يعني انت اللي اجتهدت في ان انت تخاف على كده، ولا ربنا هو اللي امرك بكده علشان الخشيه من كذا؟ فهي النقطه دي المهم. نعم. ان ربنا هو الذي اراد ذلك فامرني ان افعل ذلك. فكلمه فخشينا النسبه هنا من للخضر. لكن نعم. ما تنساش ان الامر اللي انا عملته بامر من رب العزه والجلال. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرة. وكفرة. نعم. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طب هو فأرادنا اتكلم عن نفسي، قال أنا مش هخلقهم. نعم. لا، في الحكاية فأراد ربك، لأن كل التعبيرات كلها مرة ينسبها لنفسه ومرة ينسبها لله في الإرادة الشرعية ومرة ينسبها لله في الإرادة الإيه؟ الكونية. الكونية. وفي الحقيقة إن الكل متوافق، ما فيش أي تعارض بينهم. صحيح. عشان يفهم المؤمن أن الطاعة يلزم فيها توافق الإرادات. زي ما توافق الإرادات عندنا احنا في اتباع النبي عليه السلام، توافق الإرادات في اتباع موسى، توافق الإرادات في اتباع الخضر. نعم. بس هل الشخص هيستوعب كده ولا هتعدى عليه؟ فاللي أطاع الله أطاعه باتباع الإرادات الشرعية متمثلة في التأسي بالسنة النبوية وطاعة النبي عليه السلام. طاعة الإرادة الكونية على اعتبار الإرادة الكونية واقع. نعم. فهو متوافق بإرادته مع إرادة الله دي ودي في التدبير الشرعي أو التدبير الكوني. فهو لو كان على هذا يبقى هو ده التوفيق وهي دي الهداية وهي دي الهداية الحقيقية. نعم. إنما مش هيقول لك لا أنا مش هتبع النبي زي ما قال إحنا كنا بنطيع النبي، إنما دلوقتي لا نطيع أبو بكر الصديق لما ارتد في جزيرة العرب. طب هي الطاعة لأبو بكر الصديق ولا إحنا دلوقتي لما نطيع ولي الأمر؟ إحنا بنطيع ولي الأمر، ولا طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل فأصبح ولي الأمر إرادته متوافقة مع إرادة الله هي الشرعية. نعم. إنما لو خلفت بنخالف ولي الأمر لكن نوافق الإرادة الشرعية. الشرعية. هي دي المسألة وده الابتلاء. فواحد ساعة ما يسمع كلمة ولي أمر هو يتعكن من غير ما يبص حتى لا في إرادة كونية ولا شرعية. ليه؟ لأن عداؤه المستحكم وفكره مبني على إسقاط ولي الأمر. لأنه له طمع في الدنيا. فهمت النقطة دي؟ نعم. هنا آدم موسى عليه السلام الخضر استخدم معاه الألفاظ كلها. نعم. فأرادنا، مين اللي أراد؟ إحنا جمع، فهل يقصد بها نفسه؟ أردته ولا أردنا إن هو إرادته توافقت مع إرادة الله؟ هو فأردنا وعبر عن نفسه بصيغة الجمع. الجمع. طب هو نبي. والأنبياء من شأنهم التواضع. نعم. فكلمة فأردنا هيجمع فيها إرادة الملك وإرادة الخضر وإرادة الله الشرعية. تخبلك إزاي؟ كفريق لأهل الإيمان بيمثلوا الإيمان، هيبقى كل هذا الفريق متوافق فيما بينه في تحقيق هذا المراد. إيه المراد؟ أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وده إبدال، هيبقى إبدال كوني متعلق بالتدبير الكوني. فطالما هو كوني فما فيش لا الخضر وللملك وللحد في الموضوع ده حاجة. إرادة كونية لله عز وجل. فطالما إرادة كونية والتغيير هنا تغيير كوني ما حدش هيتدخل فيه، ما حيقدرش ينسب نفسه. فجمع الإرادة على أساس أنها تتوافق في الإرادة الشرعية مع إرادة الملك اللي هو أوحى مع إرادة الله الشرعية، لكن في الإرادة الكونية أفرض بها الحق سبحانه وتعالى. أن يبدلهما أو أن نبدلهما نحن، وأنت اللي هتبدلها. لا، قال فأردنا نحن أن يبدلهما ربهما. خلي بالك، لو كان المعنى أن هو يقصد نفسه هيقول فأردنا أن نبدلهما. فكده يبقى قصد نفسه في الكلام. قصد نفسه الكلام. تكلم بصيغه الكلام. لا، وحتى هيبقى في الشرك ما اصبح في مشاركه بينه وبين الملك وبين اللي اوحى اليه يعني من ربنا سبحانه وتعالى ومن ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. وده مو صحيح، اتضحت. امر جميل جدا. يعني دايما الواحد يتساءل في لفظ واحد يجي كذا مره ورا بعض بس يختلف اختلاف بسيط. هو فأردنا، كلمه اردنا اراده الخضر مع اراده الملك اللي جيب الرساله الوحي مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. طالما اتوافق الإرادة الشرعية يبقى هتيجي مع الكونية. كل الإرادات دي ينفع تقول فأردنا على سبيل الجمع. نعم. إنما عند الإبدال الكوني والتغيير الكوني ما عادش هينفع ساعتها غير إرادة واحدة بس. ما ينفعش نبدلهما. ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا ماليش فيها ولا الملك له فيها ولا الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية لا يتعلق بها الإرادة الشرعية، ممكن أن تتخلف إنما ده ما تخلفش. ده أمر كوني، إرادة كوني. نعم. أي يبدلهما ربهما. على فكرة فيها لفتة جميلة جدا. لفتة جميلة جدا في الدكتور يعني. ربهما خيرا منه زكاة، أي تزكية وطاعة وإيمانا. نعم. وأقرب رحمة، أي أقرب إلى أبويه اللي هو المولود الجديد بقى اللي حيجي يعني. نعم. يكون على الطاعة أفضل من هذا الولد الكافر اللي يستحق القتل والعقوبة. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. شوف بقى هنا العكس اهو. وكان تحته وكان تحته كنز لهما. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك بإرادة إيه؟ كونية. كونية. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. طب هو هنا في إرادة كونية. طيب والإرادة الشرعية إن هو يبني الجدار. الإرادة الشرعية في إنه يبني الجدار. ده للخضر. إنما الإرادة الكونية في إن الغلامين يبلغ أشدهما. يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. من ربك. كعقاب لعدم القيام بالضيافة والالتزام بالأمر الشرعي في مسألة الضيافة. من أهل القرية يعني. عقاب لأهل القرية نفسه. لأن لو كانوا قد كانوا هم هياخدوا الكنز ده. لكن لو كانوا قاموا بالواجب الشرعي كانوا هيحافظوا على الكنز ده لو لقوه ورجعوه لصاحبه. صحيح. ولو كان في قلبهم دين وإيمان هيخافوا على أموال الناس. لكن هم ما عندهمش الإيمان اللي يضيفوا به مين؟ الضيف. الضيف. فبالتالي هياخدوا الكنز ده ليه؟ أول ما يشوفوه على طول. فيبقى العدل فيهم إيه؟ إن الولاد يكبروا لغاية ما يوصلوا لكنزهم بنفسهم يعني. نعم. على فكرة القصة دي جميلة جدا في موضوع فهم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. أنا لم أفعل شيئا من ذلك عن أمري من نفسي. من نفسي. وإنما بأمر من رب العزة والجلال. نعم. وأوامر الله اللي كلفت بها هي ما رأيته. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وتستطع يعني تستطع. خلي بالك التأويل هنا معناه إيه؟ تنفيذ الأوامر الشرعية. تنفيذ الأوامر الشرعية. الأوامر الشرعية زي ما تقول مثلا إيه؟ احنا قلنا التأويل في القرآن المعنى المقصود به معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام. نعم. فالحقيقة التي يقول إليها الكلام هي التأويل المعنى في القرآن وفي السنة حتى. فهيبقى تأويل الخبر وقوع وتأويل الأمر تنفيذه. نعم. فأنا لما أقول بكرة إن شاء الله نتقابل في المكان الفلاني في السوق ولا في حاجة زي كده الساعة كام؟ الساعة 10. طيب لما يجي الساعة 10 أو تيجي الساعة 10 يعني ونتقابل هناك نقول لك كده المقابلة نفسها يعني ده تأويل الكلام اللي احنا قلناه امبارح. نعم. فتأويل الخبر ايه؟ وقوع. وقوع. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينتظرون إلا أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أخبرت به الرسل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. يبقى هم بيخبروا عن واقع هم عايشينه، الكلام ده في يوم القيامة. في يوم القيامة يقولوا ده الرسل جت أخبرتنا عن هذه الحقائق، فأصبح يوم يأتي تأويله يعني الحقيقة التي يقول لها الكلام. يبقى تأويل الخبر وقوع، تأويل الخبر وقوع، وقوع. طب وتأويل الأمر تنفيذ. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ربنا قال إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة يعني، نعم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح ده أمره، بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فكان عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، يعني بعد فتح مكة يعني، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. يتأول القرآن. كلمة يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني ينفذ الأمر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. يبقى دلوقتي تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوع. وقوع ده اللي كان يعرفه الصحابة. إذا قالوا في تأويل فالتأويل لا يعني إلا هذا، تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذه. وكانوا يرون العبادة تأويل الأمر. العبادة تأويل الأمر، تنفيذ الأوامر الشرعية. يعني واحد دلوقتي أما يسمع قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، عند الأذان تصلي. نعم. فما تأويل الآية؟ أن يخرج يتوضأ ويروح على المسجد يصلي. هو ده التأويل اللي يعرفوه، لغاية ما استحدثوا في التأويل معنى جديد لم يكن من قبل. يعني مثلا كانوا هم يقولوا التأويل الحقيقة التي يقول الكلام، التي يقول لها الكلام، والبحث عن الحقيقة التي يقول لها الكلام يسموها تفسير. تفسير التأويل أو التأويل، تأويل الآية كذا، يعني إن كانت خبر وقوع، وإن كان أمر تنفيذه. تخبرك إزاي؟ نعم. فأنا بس عايز أبين ليه، لأن في ناس من المضللين يقول لك ده تفسير وده تفسير وكلها تفسيرات مش عارف ايه، زي شاول الهلال اللي قاعد بيضلل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم دلوقتي. نعم. ايه التفسير اللي بيتكلم عنه؟ لاحظ النقطة دي، لما واحد يدور على تفسير الآية يبقى إن كان خبر فتأويل الخبر وقوع. وقوع مش كده؟ طيب أما ربنا يقول الرحمن عرش استوى، ها هتدور على الحقيقة التي يقول الكلام إزاي؟ في حقيقة ده خبر، ده خبر ربنا يقول الرحمن عرش استوى خبر. نعم. فأيه الحقيقة اللي عليها وقوع هذا الأمر؟ أنا عشان أبحث عن كيفية السوء اللي ما أعرفش، فأقول دي ما أعرفهاش، ما أعرفش كيفيتها. أو الاستواء معلوم في معناه، لكن التأويل بتاعها في الكيفية الغيبية ديت لا يعلم كيفيته إلا الله. نعم. وفي كيفية بس أنا ما أعرفهاش، محدش يعرفها، محدش هيعرف تأويل، فلا أتبع التأويل في هذا. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما حدش يعرف كيفية الحقائق الغيبية ديت لربنا. لما تبقى تروح هناك ربما تراه في الآخرة. فتأويل الخبر بمعنى وقوعه، أنا لما أبحث عن كيفية وقوع الخبر ده مش غلط مني، إن كانت غيبية أقول الله أعلم أنا مش عارف أوصل لها. نعم. إنما لو كانت مشهودة مرتون صلوا كما رأيتموني إيه أصلي أصلي. فروح أدور الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي إزاي. طيب الصحابة وصفوا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فما جيش أنا بقى أألف أنا بقى ولك ده من التأويل وتفسيرات كتير وكلام كتير وخليها فوضى بحيث يبقى يصرف الناس عن إيه عن أمر ربنا سبحانه وتعالى. نعم زي ما الرسول مثلا يقول أطلقوا اللحى فالأمر هنا أمر واجب. رسول أمر بكده كيف أطلقها النبي عليه السلام كلهم وصفوا في كيفية إطلاق اللحى. فيجي واحد يقول لك لا الرسول بيقول أطلقوا اللحى وأنت بتقول لا ما تطلقهاش وده تفسير برضه تفسير وده آراء فقهية ده عايز يضيع الناس ويصرفها عن المعاني الشرعية. لكن الإمام فلان قال كذا تم يقول يا سيدي يقول كل واحد يقول اللي عايز يقول لكن أنا ليا فين الدليل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام دي أعمل فيه إيه؟ أما يقول صنفان من أمتي في النار لم أرهم فيقول من ضمنهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. نعم طيب فيقول لك إيه لا ليس المقصود أن تخرج المرأة متسترة وما بتخرج إيه لو خرجت عارية عن أو كشفت عن عورتها فلا شيء في ذلك لأن في من فسر أخبرك إزاي أو أول أن الكاسية العارية هي التي تستر بالإيمان في قلبها وتصبح أو تبقى كاسية في الدنيا عارية في الآخرة لأن عارية من الإيمان في الآخرة وهي في الدنيا قد سترت نفسها بالجسد ويبدأ يضيع معالم الشرع في قضية التأويل. مع أن التأويل واضح تأويل الخبر وقوع وتأويل الأمر تنفيذه احنا عندنا الخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب ايه التنفيذ. هو مش عايز دي ازاي يبطلها ازاي يضيعها. فمثل هذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وبدور على تأويل يضيع الحق. وإن كانت الآية المقصود بها الغيبية الكيفية الغيبية اللي ربنا سبحانه وتعالى أخفاها لا نعلمها نعم كابتلاء لنا احنا ما نعرفش كيف استوى ولا كيف ينزل السماء ولا كيف ياتي الفصل القضاء لان الكلام ده اكبر من استيعابنا. يوم القيامه ربما نعرف انما دلوقتي لا. فنؤمن بهذه الحقائق الغيبيه لكن لا نعرف كيف. لما تيجي بقى في الاوامر التكليفيه الاوامر التكليفيه واضحه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى اقول ما تطلقوهاش. الرسول يسال جاري اين الله فقول ما تسالش عن الوالد. اخبرك ازاي؟ نساء كاسيات عريات لا تخرج عاريه عادي مفيش حاجه. يبقى انت دلوقتي جاي تعطل الشرع واقف بينا بين ربنا سبحانه وتعالى. ده مش بيعطل بس ده بيخالف الشرع. ده متعمد يخالف الشرع في كل شيء. ده مش تأويل ده. فالمقصود بالتأويل اللي ورد في القرآن الحقيقة التي يقول إليها الايه الكلام. الحقيقة التي يقول إليها الكلام وقد يطلق عليه التفسير والبيان. أما التأويل بمعنى بقى أن أنا أصرف لفظ عن لفظ وأجيب لفظ وأحطه مكان لفظ وأشتغل بقى بالنظام اللي كله تضليل فهذا لأنه ينم عن هوى في القلب يؤدي إلى فساد الدين وفساد الشرع. نعم وما أكثر هؤلاء المفسدون. نعم ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم انتهت القصة على هذا. فأخبر الله عز وجل عن قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سببا الحقيقة قصة ذي القرنين من القصص العجيبة اللي مرت في الظهر وهي موجودة عند أهل الكتاب. نعم موجودة في وقت السؤال عن ذي القرنين لما اليهود سألوا الرسول سألوا عن النبي عليه السلام القرنين وأصحاب الكهف والروح، وسألوا عن الروح فذكر الله لهم ما يعجزهم في قضية الخضر، مع أن كل الكلام ده موجود عندهم، إنما اللي موجود الشيء الغريب اللي يلاحظ في ذي القرنين إيه؟ أولا في قصة ذي القرنين، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام أخبر عن بداية الحديث عن ذي القرنين والنهاية المتعلقة بذي القرنين، يعني ذي القرنين القاسم المشترك بين البداية والنهاية قصة يأجوج ومأجوج. فيأجوج ومأجوج كانوا موجودين في الماضي وهيكون لهم شأن فين؟ في المستقبل. في المستقبل قبل الآخرة من علامة الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. طيب لما يجي النصارى واليهود يتكلموا عن يأجوج ومأجوج في الماضي وسألوا النبي عليه السلام عن قصته في البداية، اختفت قصة البداية ليه؟ حتى الإنسان لما يجي يعمل حاجة، أما جاء من مثلا مشكلة عايز أمحى أثرها فأمحاها من البداية ومن إيه؟ من النهاية عشان محدش يكشفني. صحيح. إنما الغريب إن هم ذكروها في النهاية ونسوا، حذفوها في البداية ونسوا يحذفوها فين؟ في النهاية، اللي هو موضوع يجوز ومجوز. الموضوع يجوز ومجوز، لأن القصة كلها متعلقة بإن هو بيحاول يعجز النبي عليه الصلاة والسلام عن إن يسأل عن شيء لا يعرفه إلا نبي. نعم. لا يعرفه إلا نبي. نبي. فالقصة دي هتجيبها منين؟ والعرب ما تعرفش عن الموضوع ده حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوميا لا يقرأ من الكتاب المقدس ولا من غيره، وما كانش حتى في موجود نسخة من الكتاب المقدس. حتى المخطوطات بتاعتهم، المخطوطات بتاعتهم ما فيش نسخة كاملة بحيث تقدر تجمع فيها النسخ دي. يعني كل المخطوطات اللي موجودة المتاحة للناس، المخطوطات اللي مكتوبة بخط الإيد لغاية قول القرن مثلا الرابع أو الخامس الهجري، نعم، كمخطوطات، والتانية بلغات تانية ما فيش حاجة ترجمت العربية خالص، كم بعض المخطوطات لغاية القرن الثامن أو التاسع، يعني بعدها ب200 سنة على الأقل الهجري كمان، أخي بالك إزاي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما تلاقي نسخة من إنجيل مثلا متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا مترجم العربي، نعم، وهنا في مصر، إنما ما تلاقيهاش في الدول التانية إلا باللغات اليونانية أو عبرية أو غيرها من اللغات، وما فيش نسخة زي التانية. تمام. فمسألة الوصول إلى هذه المعلومة أمر صعب، لكن كانت في يد اليهود اللي كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة هذا الرجل. القصة دي اختفت، راحت فين؟ ما حدش يقول لي ان لا الرسول صلى الله عليه وسلم جابها ناقصة او مبطورة، لا، لان كان ساعتها في الوقت ده ذكر القصة في ذي القرنين اسمه ايه وهو كان امتى وزمنه ايه بالضبط، ها، ده لا يعنينا في شيء، انما يعني ان كان فيه ذي القرنين ولا ما فيش، كان موجود هذا الرجل في التاريخ وانتوا ذكرتوه ولا لا؟ موجود عنده عنده. طيب طالما جاب لكم البيانات والامارات مش لازم نذكر القصه بتفاصيل؟ صحيح. خلاص مش دي الاماره، هو اسمه ايه؟ طيب هو عمل ايه؟ طيب هو بنى سد على ناس اسمه يأجوج ومأجوج وقال له كل اللي حصل فيه. خلاص كده ما فيش قدامكم غير انك تؤمنوا بما نزل به. يعني اللي جاي في القرآن فيما يتعلق بقصص السابقين، نعم، صحيح لا بناخد منها عبرة، نتعلم منها، لكن هي إقامة حجة ودليل وبرهان على النصارى وعلى اليهود وإلزمهم وإسكتهم وإعجزهم إن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للقصة سولي زيد قرنية دمين فهو الناس لما يتكلموا في المسألة هيبدأ بقى كل واحد يدور يرجع للكتاب وما عندهمش البداية أو إلناء المعلومات عنهم كانت موجودة واتمحت بس ما يقدرش يقول إن ده مصدره أهل الكتاب. أنا عايز واحد يقول لا أنا قرأتها في مخطوط أو في حاجة زي كده عشان أثق ألف كلامه. نعم. إن إحنا لو قلنا اللي بنقوله دلوقتي في تفسير الرسائل الموجهة من القرآن إلى أهل الكتاب من غير ما يكون في إيدنا الكتاب أهو ومعترف به النصارى في العالم كلهم هيبقى كلام عبارة عن الحاق بالإسرائيليات اللي كانت موجودة في كتب التفسير وخلاص. صح. ما إحنا مش عارفين مصدرك. لكن التفسير بالإسرائيليات. إسرائيليات إيه؟ طب ومش عرفنا ده جاي من عندهم. لو قلت لي ده جاي من عند اهل الكتاب واقامه حجه على اهل الكتاب هعتمد. المصدر معروف. المصدر معروف انما انا مش عارفه. لكن اللي احنا سلكناه في التفسير الاعتقادي ان الايه جايه هنا وراحه في المكان الفلاني. نعم. عشان تقول لفلان الفلاني اللي ماسك الكتاب بتاعه يا ابني راجع وقارن ومحص وهو يبقى استفدنا احنا استفدنا هم استفادوا. لان العلم بيجي بالحوار والمجادله بالتي هي احسن والحرص على الوصول الى الحق للطرفين. وهل يستحق النبي عليه الصلاه والسلام منهم اللي بيعملوا فيه هذه الكراهيه وهذا البغض اللي في قلوب كثير منهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امته؟ ده القصد من يعني او من ضمن المقاصد في بيان التفسير الاعتقادي. نعم. لكن لما تيجي تكلمني على قصه ذي القرنين ربنا ذكر ذي القرنين فلما ذكره قال في قصته احنا بالنسبه لل قبل ما نبدا في قصه ذي القرنين فارادنا ان يبدلهما الايه طبعا شاهد لتوحيد العباده كلها على اعتبار ان القصه فيها ذكر لموضوع الإيمان بالوحي وبأوامر الله تبارك وتعالى. نعم. وإن كل ما فعله الخضر أو موسى فهو عن أمر الله تبارك وتعالى وكان ابتلاء لموسى عليه السلام. نعم. فأرادنا أن يبدلهما أبدل إبدالا فهو المبدل. تقريبا المبدل ليس من أسماء الله. والإبدال هيبقى وصف فعلي. والرب اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. وأما الجزار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيه؟ صالحا. صالحا فأراد ربك. الإرادة هنا إرادة كونية. والمريد ليس من أسماء الله. والإرادة هيبقى وصف فعل والمريد ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا الرب اسم الأسماء المطلقة. المطلقة. نعم. وإن كان هنا مقيد يعني. ما يتعلق بذي القرنين قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. سمي ذي القرنين على انه هو ادرك مثلا قرنين من الزمن او ده كان اسم خاص به او كان هو الاسقندر المقدوني او كان مش عارف مين كلام كثير قالوه في ذي القرنين بس الكلام ده كله محتاج زي ما قلنا حجة ودليل على ثبوت المعنى. كل دي كلام قالوا يعني أهل الكتاب لما سألوه عن رجل طواف في الأرض. نعم. وعن فتية لا يدرى ما أو لا يدري أحد ما صنعه. وعن الروح فنزل سورة الكهف فبالنسبة لذي القرنين تفسير اسمه مش ما فيش عليه دليل. لا يعني بعض الناس اللي نقلوا عن الكتاب كالملك، ما هو ما يكون هو بالساعة دي في التحرك والتنقل في الغالب انه ملك. نعم. وبعض يقول لك لا سمي ذا القرنين لان صفحتي رأسي كانتا من نحاس، يعني حاجات كأن احنا بنتفرج على وبعض الكتاب يقول لك ملك فارس والروم، طب الدليل ايه؟ وبعضهم قالوا كان في رأسي شبه القرنين. نعم. برضو الكلام ده كله محتاج الى بينة ودليل، لكن هو ده اسم علم على الشخص نفسه من خلال وصفه ان ادرك قرنين من الزمان، ممكن جيلين من الزمان. نعم. بلغ المشرق والمغرب حيث قرن الشمس نعم تخرج وتغرب، قد يكون هذا المعنى. انما كشخصية تاريخية حقيقية موجودة، نعم اخبر الله بوجوده. ولم يسمي الحق سبحانه وتعالى، وانما اشار الى هذه الشخصية بهذه المعاني حجة في قيام الدليل على ان النبي عليه السلام حق. نعم. لأنه ممكن يكون من ضمن الأشياء اللي كان بيعملها اليهود، يعملوا إيه؟ يقول لك إحنا لما نخفي القصة عن الوجود يمسحها من الكتاب، فلما يمسحوها يبقى شالوا الدليل على إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها ليقيم الحج عليه. نعم. يقول لك إحنا نشيلها من عندنا وخلاص. وفعلوا ذلك الكثير، لأن الكثير من القصص والأخبار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن جاءت إلى أهل الكتاب تشير إليهم في أشياء كثيرة جدا. فاللي هيعلم الكلام ده مجموعة من الناس من النصارى لسه آثار القصة موجودة عندهم. زي الحديث مثلا عن قصة أهل الكهف واختفائها. كلام عن الروح واختفائه من عند مين؟ النصارى واليهود. الكلام عن الخضر واختفائه من عندهم، ما جاش اختفاء الحاجات دي كده من فراغ. انما لما جم يتكلموا على ذي القرنين وارتباط ذي القرنين بيأجوج ومأجوج، ما يدروش ان هم يحذفوا قصة يأجوج ومأجوج في النهاية كعلامة من علامات الساعة. لان ربنا لما ذكر القصة عندنا قال فيها ايه؟ ويسألونك عن ذي القرنين. نعم. يبقى اليهود سألوا فعلا عن ذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. انا هذكر لكم شيء من قصته. مش هجيب تاريخ حياته بقى، هم انت عارف ال هذا سجل لمواليد ذي القرنين. سجل لمواليد ذي القرنين وش ابن فلان ومن من وعد بقى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا. سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب. أنت تفهم من خلال الكلام أن رجل مسلم ملك صالح سواء كان من بني إسرائيل أو من غيره، لكن هذا كان قبل سليمان أو بعد سليمان، إنما هذا الملك كان على الصلاح وعلى الطاعة، مسلم، كان ملكا مسلما، كان ملكا ايه؟ مسلما. ما فيش اكتر من كده. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. هنوضح الكلام ده كله بالتفصيل. كذلك وقد احطنا بما لديه وقد خبرة. كذلك وقد احطنا بما لديه ايه؟ خبرة. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ دي البداية، بداية يأجوج ومأجوج، بداية الحديث عن يأجوج ومأجوج. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له إيه؟ نقبا. نقبا. نعم. خد بقى الحته دي اللي هنا بقى يعني فيها الشاهد بقى في قيام الحجه. قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. طيب الكلام دلوقتي عن يأجوج ومأجوج، وان الناس دول سيظلوا الى يوم الايه القيامه. نعم. هنا لما تفقد قصة يأجوج ومأجوج من البداية اللي هي قصة ذي القرنين اللي بنى السد عليه، مش كده؟ نعم. القصة دي يبقى المفروض ان تروح معها قصة ايه؟ يأجوج ومأجوج. انما موجود عندهم يأجوج ومأجوج في النهاية والبداية دي اللي شالوها. الغريب بقى في الأمر ان هم لما اتكلموا عن يأجوج ومأجوج في النهاية نعم فصلوا فيها تفصيل دقيق جدا جدا جدا. يعني لما نرجع مثلا لسفر حزقيال 38. طيب احنا نأجل الكلام في هذا للقاء القادم في الدكتور، ده مهم علشان الوقت ان شاء الله ناخد الحلقة ان شاء الله في الموضوع دوت، ولكن في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا